بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. أرحب فيكم أيها الأخوة الكرام في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا نغادر هذا المجلس إلا مبصورا لنا، قد بدلت سيئاتنا حسنات. أيها الأخوة الكرام، موضوعنا عن اليوم الآخر، واليوم الآخر لا نستطيع أن نتكلم عنه في جلسة مثل هذه الجلسة، ولكن يكفي أن نتكلم عن بعض ما في هذا اليوم. وذلك اليوم سمي الصاخة والطامة الكبرى والقارعة تقرع الناس، وسمي يوم الفصل، وسمي هذا اليوم بهذه الأسماء الكثيرة لأنه يوم عظيم. واسمع أخي الكريم إلى بعض أوصافه. أما قيامتك فإنها تبدأ وأنت في هذه الدنيا، إذا توفي الإنسان قامت قيامته، وهذه هي القيامة الصغرى. أما القيامة الكبرى والمقصودة بهذا المجلس فإنها لن تكون إلا بالنفخة في الصور، وهناك نفختان كما تعلمون. النفخة الأولى يهلك كل من على الأرض، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، ما يبقى على وجه الأرض حي. حتى قال أبو هريرة ما بين النفختين 40 يوم شهر سنة شكر أو نادر، يقول 40 يأمر الله عز وجل نافخ الصور فينفخ، فإذا نفخ في الصور وأنت حي أسأل الله العافية فاعلم أنك من شرار الخلق، فإن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق، على الذين لا يعرفون الله الله ولا يتكلمون بذكر الله أبدا، بل إن الساعة لا تقوم إلا والكعبة قد هدمت. ونسل النبي صلى الله عليه وسلم لا تريده إلا الكلاب أجلكم الله، وليس في الأرض من يسجد لله ويعرف الله جل وعلا، والناس يتهارجون تهارج الحمر في الشوارع أمام الناس يجامع الرجل المرأة مثل الدواء، الناس يعيشون على وجه الأرض، هنا تكون الهدف يكون الهدف من الحياة قد انتهى، والغاية من خلق السماء والأرض قد دار، ما في هدف. لم يقضي الله عز وجل الناس، ما في إنسان يعبد الله، وحينها يأمر الله عز وجل نافخ الصور فينفخ، فإذا نفخ هلك الناس، فيبقون 40 سنة 40 شهر 40، المهم أنهم 40 يبقون جثث لا حي على وجه الأرض، لا إنسان ولا دابة ولا أي نوع من أنواع الحيوانات على وجه الأرض. فيأمر الله عز وجل السماء، استمع إلى هذا قبل أن نبدأ الآن باليوم الآخر، هذه مقدمة فقط. يأمر الله عز وجل السماء فتأتي بالسحاب، ألا ما في حي على وجه الأرض، فيأمر السماء أن تمطر مطر شديد، فينزل المطر الشديد على وجه الأرض وليس فيها حي، فينزل المطر الشديد على جثث الناس من آدم إلى قيام الساعة، وقد بقي كل إنسان من جسده عجب الذنب عظمة صغيرة جدا مثل البذرة، بقي ما فنيت ما أكلها الدود وما طارت رمما، فيأمرها الله عز وجل فتعود الأجساد كما كانت مثل النبات، يكبر حتى يرجع الجسد كما كان. الآن هناك أجساد تكونت لكن أرواح إلى الآن ما رجعت إلى هذه الأجساد، فيأمر الله عز وجل بعدها نافخ الصور ينفخ، فإذا نفخت نفخ رجعت الأرواح إلى أجسادها، فإذا بالناس يفتحون عيونهم وكل منهم ينتبه كأنه من نومة قد استيقظوا، منهم من كان يعذب ومنهم من كان ينعم يستيقظ، فإذا به يستمع إلى صوت نافخ الصور ينفخ، يستيقظ فإذا في القبر ينشق من فوقه، يخرج من القبر ماذا يرى؟ يرى السماء تتفطر، يرى الأرض تحته تتزلزل، وأي زلزال؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، ليس أي زلزال يا عبد الله، ينظر إلى من تحته يخرجون الناس جثث تخرج من تحته، من آدم إلى آخر إنسان، بل حتى الوحوش، حتى الوحوش كلها الحيوانات والدواب والبهائم كلها تحشر تخرج من قبورها ومن الأرض. المجرم في تلك اللحظة يتندم، لما لم أضل في هذا القبر، لما خرجت من قبري، يتمنى أنه يعذب في قبره ولا يخرج إلى الله جل وعلا، لأنه يعلم أن الساعة أدهى وأمر. يقول المجرمون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد الصالحون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، يا ليتنا في القبور نعذب. كان احدهم القبر قد ضيق عليه حتى اختلفت اضلاعه، تخيل اضلاع صدره اليمنى تدخل في اليسرى واليسرى تدخل في اليمنى من ضيق القبر، ومع هذا يتمنى ان يكون في هذا المكان ولا يخرج الى يوم القيامه الى المحشر، يتمنى انه ما يخرج. عبد الله في تلك اللحظات والناس يخرجون من القبور لا تسمع الا همسه، اذا نظرت الى الجبال ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اظنك اخي الكريم بعضكم قد راى الجبال في الدنيا، وليس عندنا جبال، الجبال ما تعني السحب. عبد الله هذه الجبال العظيمة الراسية الشامخة بلحظة بلمح البصر يجعلها الله هباء منثورا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تراها تظنها كما كانت. عبد الله إنها نسفت فصارت غبارا في السماء، ويظن بعض البعض من الناس أنها جبال شامخة جامدة صامدة راسية في الأرض، وما هي إلا غبار قد طار في السماء. عبد الله تخيل هذا المنظر، الشمس طمست، إذا الشمس كورت، النجوم وإذا النجوم كدرت. عبد الله النجوم تتناثر والكواكب تتناثر تتلاحظ، ولا نور ولا ضوء في تلك اللحظات، كيف يرون أم كيف يبصرون؟ البحر يشتعل وإذا البحار سجرت. تخيل البحر بعظمه وكبره وهيجانه يشتعل ويحترق كله، والأرض تحتك تتزلزل، والناس كالفراش المبذوث، والجبال كالعلم المنفوش، والوحوش حجرت، وكل شيء أين يتوجه؟ إلى مكان واحد، أيها الناس فلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. يقف الناس جميعا على أرض واحدة، مليونين، ألف مليون، مليون مليون إنسان، الله أعلم، كلهم يقفون على أرض واحدة بيضاء عفراء ليس فيها علم لأحد، ما في أحد يرتفع على ثاني، ما في أحد عنده علامة تميزه عن الآخر، كلهم صفاء بل كلهم عراة. قالت عائشة يا رسول الله عراة؟ الرجال عند النساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر في السماء تتفطر، في أرض تتزلزل، في شمس يذهب ضوها، فيها نجوم تتناثر، فيها بحار تحترق. يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، كلهم غرلا غير مختونين، يقفون كلهم أما عند الله جل وعلا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أحد العصاة لما تذكر هذا اليوم يعرف ما الذي جرى له، رجل كان عاصيا فاسقا فاجرا، تدعوه أمه للصلاة فلا يصلي، تذكره في الله فلا يتذكر. يوم من الأيام ذهب إلى المقبرة فنظر إلى فتاة عند القبور فمسك عظما ففتته بيده فقال يا فلان ألا تتق الله؟ إذا كان هذا هو مصيرك لم تعصي الله جل وعلا؟ أمك كيف تعب؟ فرجع إلى البيت وأخذ يصلي حتى وصل إلى قوله جل وعلا وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأخذ يبكي في صلاته حتى أغمي عليه وسقط على الأرض. عبد الله الأمر ليس من أمر السهل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لا تقل يا عبد الله سنة سنتين مئة سنة عيد إن شاء الله وبعدين يصير خير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. أما إذا أردت أن تسألني عن أحوال الناس في ذلك اليوم فإني أحددك. الأم تفر من ولدها بل تضع رضيعها وترميه على الأرض ثم تهرب عنه. أما الأب ينظر إلى جنينه الصغير يبكي ويفر عنه ويولي. الأخ يصد عن أخيه ويهرب منه حتى لا يفضحه ولا يطلبه حسنة يريدها منه في الدنيا. أما الزوج مع الزوجة فما أدراك كيفهما. كل واحد يصد عن الآخر ويقول كل لا نفسي نفسي نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه. تأتي الأم إلى ولدها فتقول له وتخيل هذا المنظر. الأم دق عظمها ورق جلدها وشاب شعرها وهي عارية. تأتي ولدها فتقول له يا بني يا بني لقد شال ثدي لك صغار وبطني لك وعاء وطالما سهرت عليك وتعبت عليك يا بني لقد رأيت ما وصل بي الحال. يا بني أطلب منك حسنة حسنة أتبلغ بها إلى الله. يا بني لا تبخل علي بحسنة. فيرد الابن على أمه فيقول لها يا أمي أنا أحوز منك بهذه الحسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه حتى الزوجة وصاحبتي وبنيه. تخيل الأطفال يبكون وهو يفر عنهم ويتركهم. كل طفل من هول ذلك اليوم شعره قد شاب وبيض الشعر من شدة هول ذلك اليوم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا. تخيل عبد الله الطفل الذي ليس عليه ذنب واحد من هول ذلك اليوم شاب شعره. كيف بالذي يصر على الذنوب؟ كيف بالذي جاء يوم القيامة وقد حمل على ظهره أوزار وآثام ظن أن الله قد نسيها؟ لا يضل ربي ولا ينسى. لم ينساه الله جل وعلا. كيف كيف بالذي يأتي يوم القيامة ويقف تحت حر الشمس والأقدام خافية؟ كيف إذا لم يظلك الله بظله والشمس على رأسك؟ تعرف كم يوم؟ والله لو يوم ما نتحمل الشمس قدر ميل بل ساعة ما نطيقها. كيف أخي الكريم لو كانت هذه المدة 50,000 سنة؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما هو يوم وهي سنة ولا سنتين ولا عشر ولا 100 سنة نمل منها لو كنا في الدنيا. 50,000 سنة والله ما هو بهزل. وأقسم بالله إنه لحق. عبد الله يتحمل وأنت قائم والعرق يتفضل ومنهم من يلجمه العرق إلى فمه يصل العرق ويبقى طول هذه المدة على هذه الحال. عبد الله الكافر الذي يعرف أن مصيره إلى النار يمل من هذا الموقف. يذهبون إلى الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. فيتقدمهم عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق فيؤذن له فيسجد بين يدي الرحمن جل وعلا. فيقول له الرب جل وعلا يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك والناس كلهم ينتظرون كلهم في المحشر ينتظرون أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم اللهم اللهم أمتي أمتي نسي أمة نوح ولم يسأل عن أمة إبراهيم ولم يتذكر أمة موسى ولا عيسى بل نسي نفسه وأهل بيته. فقال اللهم أمتي أمتي أمتي أمتي يا رسول الله تعال وانظر إلى أمتك تعال وانظر كيف يستحي الواحد منهم أن يطلب أن يتبع سنتك. تعال وانظر إليهم لا يتبعونك يا رسول الله ولا يفتخرون بحبك ولا يتصرفون بالتأسي بك يا رسول الله. تعال وانظر إلى من يستهزئ بسنتك بين الناس من أمتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو في تلك اللحظات يقول اللهم أمتي أمتي. فيرد الله عليه سنرضيك في أمتك يا رسول الله سنرضيك في أمتك. ما الأمة الذين استجابوا لسنته ثم بعدها يأذن الله عز وجل لفصل القضاء سيؤتى بجهنم. عبد الله أرجو منك أن تتخيل هذا المنظر. الملك الواحد صاح صيحة أهلة قرية صيحة. جبريل ستمنات جناح كل جناح يبطل الضم على جبريل فقط. أتعرف كيف سوت عيوكا بجهنم؟ لها 70,000 زمام مثل الحزام. 70,000 ما هو 1,000 2,000 73,000 كل زمام يعني حزام يجر 70,000 ملك. وتخيل منظرها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يسمعون من بعيد صوت الغيم صوت الزفير صوت الشهيق. فإذا رأوها كل الناس حتى الرسل والأنبياء إذا رأوها خر كلهم على ركب. وترى كل أمة جاثية كلهم يجثون على الركب. أتعرف ماذا يقولون؟ حتى الأنبياء يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وتخيل الناس على هذا المحشر، تخيل أنك بينهم في هذه اللحظة بالضبط. كل إنسان يمر عليه شريق الحياة يتذكر كل ليلة يتذكر كل سهرة يتذكر كل فتاة كان يكلمها يتذكر كل صورة كان ينظر إليها يتذكر كل يوم نام عن الفجر حتى طلعت الشمس يتذكر كل هيبة أو نميمة تكلم فيها في مجلس. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. يا عبد الله أنت نعم أقصدك أنت تتذكر. هل فعلت كلام بتلك اللحظات 60-70 سنة قضيتها في لهو العز؟ أم الآن ينظر صاحبك الذي كان يضحك عليك في الدنيا؟ أم تأتي إليك فلان الآن فتتذكر في حضنها؟ لا والله. أم تنفعك تلك الأغاني والطرف الذي كنت تلهو به في الدنيا؟ أقسم بالله أنك تندم أنك ما فعلت شيء واحد من هذه الأشياء. يومئذ يتذكر الإنسان. لكن هل تنفعه الذكرى؟ وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قضيت الدنيا في صلاة وسجود ودعاء وذكر وقرآن واستغفار وطاعة لله جل وعلا. يا ليت يا ليتني قدمت لحياتي. فيؤتى بجهنم الآن يبدأ الحساب. الآن كم مضوا عليهم في هذه اللحظات؟ 50,000 سنة. ثم يؤتى لفصل القضاء. عبد الله سوف أحدثك الآن عن الصالحين كيف يكون حالهم. أما الصالحون ما يقفون تحت الشمس أين يقفون؟ أما أهل صلاة الفجر أهل قيام الليل أهل صيام النهار أهل الدعوة إلى الله جل وعلا أتعرف أينهم؟ إنهم تحت ظل عرش الرحمن. أي ظل؟ أتظن أنه مكيف ولا تظن أنها قاعة مثل هذه القاعات في البراد؟ لا والله ظل عرش الرحمن جل وعلا. ليس بينهم وبين الله إلا عرش يجلسون تحت عرش الرحمن يستظلون بظله جل وعلا. ثم بعدها يا عبد الله يقفون أتعرف كم يقفون؟ 50,000؟ لا والله يقفون كما بين صلاة الظهر والعصر ساعتين ثلاث ساعات فقط هذه وقفتهم. ثم ينادى بأسمائهم عبد الله ألا تحب أن تكون مثلهم؟ ينادى باسمه أين فلان ابن فلان يخاف حتى لو كان نبي يخافون من الكتاب. يقف بين يدي الرحمن الجليل الغفار يقول له الله عز وجل عبدي يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذلك الذنب؟ أتذكر تلك اللحظات؟ أتذكر تلك المعصية؟ أتذكر فلانة؟ أتذكر تلك الصورة؟ أتذكر ذلك اليوم؟ أتذكر يا عبدي؟ يذكره الله ذنبا ذنبا. فيقول العبد الصالح الذي خاف والتزم واهتدى يقول ربي هلك أي ربي هلك ما هو ذنبين ولا عشرة ولا مئة ذنوب كثيرة أي ربي هلك. فيرد الله جل وعلا عليه عبدي عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطيه الله عز وجل الكتاب فيقبض الكتاب بيمينه لشدة الفرح ما أدري كيف حال. يركض إلى الناس فيقول للناس هاؤم اقرأوا كتابي. يا فلان اقرأ يا فلان اقرأ صحيفتي. كل ما مر عند رجل قال يا فلان اقرأ من شدة الفرح ما يملك نفسه ولا يتمالك نفسه. فيقول للناس هاؤم اقرأوا كتابي. لما إني ظننت أني ملاق حسابي. أين هو الآن؟ يجتمع الصالحون كلهم في المحشر. من يجتمع؟ أهل خمس صلوات. من الذين يجتمعون؟ أهل التوبة والإنابة. نعم يعطون ربهم لكن يستمر على أنفسهم وبغير إصرار. كلما عصى رجع وتاب الله جل وعلا. كلما أذنب ندم وانكسر الخمس ورقت العين وضربت العين الدموع ولجأ إلى الله جل وعلا وأتبع السيئة الحسنة. كلما أذنب ذنبك أتبع الذنب بحسنة وبعمل صالح حتى تمحو تلك السيئة. هذا الرجل يجتمع هؤلاء الناس كلهم في زمرة واحدة مجموعة مجموعة مجموعة. كلما اجتمعت مجموعة ترسل إلى الجنان مع الملائكة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. عبد الله تخيل أنك بين هذه الزمر. تخيل أنك قررت في هذا المجلس أنك تتوب إلى الله. تخيل يا عبد الله أنك في هذه اللحظة الآن حدثت نفسك فقلت خلاص إن شاء الله من هذا المجلس سوف أرجع إلى البيت وأحرق الصور وأكثر الأشرطة وأبدأ صفحة جديدة بيني وبين الله جل وعلا. تخيل وصدقت في هذه الكلمات. تخيل أنك بين هذه الزمر. والله يا عبد الله تذكر هذا المجلس تذكر هذا الميلاد الجديد وهذه الصفحة التي فتحتها بينك وبين الله هي سبب دخولك في هذه الزمرة. إلى أين؟ أين يمشون؟ إلى أين يتوجهون؟ إلى الجنة. يتمون راحتها على بعد 40 سنة. عبد الله الجنة تقترب وليس هم الذين يقتربون إليها. وأزلفت الجنة للمتقين. يقفون كل الناس الذين يدخلون الجنة يقفون عند أبوابها. كم باب لها؟ 8. تعرف ما قصة الباب؟ ما بين طرفي الباب يعني مصراعين باب الدفة الأولى والدفة الثانية مسيرة 40 سنة. 40 سنة ما تمشي من طرف الباب ما تدخل الطرف الآخر. هذا الباب الواحد ولها 8 أبواب وكلها مغلقة. ويقفون عند أبوابها ينتظرون من الذي يفتح الباب. متشوقون يتمنون أن يروا ما كانوا يسمعونه في الدنيا. كان يسمعون أوصاف كلام ألم يتمنون أن يدخلون إليها. فإذا في أفضل الناس يتقدم الناس إن محمد عليه الصلاة والسلام. وتخيل لهذا المنظر والناس يرتقبون وينظرون إذا به يقبض حلقة الباب فيطرق الباب فيسمعه خازن الجنة يقول له من أنت؟ فيقول أنا محمد. انظر التواضع عليه الصلاة والسلام. يقول أنا محمد. فيقول له الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله. فإذا بالباب يفتح وإذا بالريح تخرج وإذا بالأضواء تضيء وإذا بالرحمن جل وعلا يأذن للناس بدخول الجنان. فإذا زمرة زمرة تدخل أبواب الجنة وإذا بك تنظر. فإذا بأبواب الجنة الثمانية مزدحمة بدخول الناس كل منهم يقبض بيد صاحبه يدخل الجنة. عبد الله تظن من الذي يستقبلك؟ تستقبلك الملائكة تسلم عليك فتقول لك سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بما صبرتم على ايش؟ صبرتم على ماذا يا عبد الله؟ صبرتم على الخمور او المخدرات او النساء او الاغاني والافلام؟ لا والله. سلام عليكم بما صبرتم على 5 صلوات على الصيام على القرآن والذكر على الدعوة إلى الله جل وعلا على مجالس الذكر. سلام عليكم بما صبرتم. عبد الله أول ما تدخل الجنة ماذا ترى؟ سوف أحدثك ومهما تخيلت لن تصل الحقيقة. ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عبد الله إذا نظرت ورأيت وإذا رأيت ثم رأيت ماذا ترى؟ نعيما وملكا كبيرا. ملك كبير ما هو سهل. نعيم كبير يا عبد الله، والله مهما تتصور أعظم أعظم لكثير. عبد الله لو أن شيء قليل يخرج من الجنة، لما يقول بصر لو بصرت طلع شيء من الجنة، فأنت إيش الذي يحصل في الدنيا؟ لا تزخرفت ما بين خواصق السماوات والأرض. لو هذا الذي تحمله بظفرك يخرج من الجنة، لو أن أسور واحد من أساور الرجال في الجنة، وفي الجنة الرجال يلبسون الحرير والأساور، لو أسور واحد يخرج من الجنة يقمص نور الشمس والنجوم كلها. عبد الله تخيل لو أن امرأة واحدة من الحوريات تطلع فقط لا تخرج، تنظر نظرة واحدة إلى الدنيا لأضعت ما بين السماء والأرض، ولا بلعته ريحة. عبد الله نصيبها خمار وعلى رأسها خير من الدنيا وما فيها. الآن هل تستطيع تخير الجنة؟ ما تستطيع. فيها أنهار من ماء غير آت. تخيل لما تدخل، وأسأل الله أن ندخل وإياكم هذه الجنة. عبد الله إذا دخل الأنهار تتفجر، تخرج من أرض الجنة تسكب تكبا. تعرف إيش معنى تسكب تكبا؟ يعني ليس في أقاليد الجنة، ما في أقاليد. أنهار الدنيا تجري في أقاليد، أما الجنة لا، تسكب على الأرض تكبا هكذا، تجري على أرض الجنة بغير أقاليد. وتخيل منظرها، ماء ونهر بجنبه من لبن، ونهر فارس، تخيل نهر من عسل، الحارس الله نهر من عسل ونهر من لبن، كيف يكون؟ بل نهر من خمر، وأي خمر؟ لذة للشاربين، من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة. فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار أما عن أرض الجنة، أرضها تربتها أي لون؟ بيضاء. وتخيل تربة الجنة بيضاء. أما حقيقتها مسك وزعفران تطأه برجلك، ليس كمسك الدنيا ولا زعفران الدنيا. حقباء الجنة هي حقباء الحقى، لؤلؤ وياقوت وزمرد. عبد الله تخيل أنك جالس على ضفاف النهر. أن تخيل يا عبد الله لما تدخل الجنة أين تريد الذهاب؟ أول ما تحب أن تذهب إلى بيتك. أتظنه كبير في الدنيا كقصور الدنيا؟ لا يا عبد الله، بناء الجنة ذهب وفضة وذهب وفضة، وملاؤها ممسوحة بالمسك، وأي مسك؟ مسك الجنة. وتخيل منظرها من بعيد تتلألأ من ذهب وفضة، ليس كذهب الدنيا وليس كفضة الدنيا. هذا القصر بعظمه تعرف ماذا فيه؟ لك فيه عور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ ما مست ولا روي. تخيل هذا القصر لك. عبد الله خارج القصر من خيمة، وأهل الدنيا الآن يتقاتلون على خيمة في ريح عاصف، يتحملون الغبار وكل هذه يعني الأجواء التي تعكر قصوى الدنيا يتحملونها لأجل خيمة. عبد الله أتعرف ماذا لك في هذه الخيمة وتلك القصور؟ لك فيها نساء وحور عين. أتعرف ما أوصافهن؟ على رأسها تاج، هذا التاج فيه لؤلؤ وياقوت، كل ياقوته خير من الدنيا وما فيها. عبد الله بعض الناس يعارقها 40 عام، 40 سنة ما يفارقها من حسنها وذكو جمالها ما يمل. عبد الله سئتا في الجنة قوة 100 رجل تجامع في الليلة الواحدة 100 مرة، ولا تتعب ولا تمل. لما يا عبد الله؟ وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لما يا رب؟ جزاء بما كانوا يعملون. جزاء في الدنيا كلما رأى امرأة غضب البصر، الآن يجازى. كلما فتح مجلة في الدنيا رأى امرأة قلب الصفحة، واتقى الله جل وعلا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآن يجابه في الدنيا، أسرى فرجه إلا عن زوجته. أباح الله له أباح الله عز وجل له الزواج واحدة، وإن شئت اثنتين، وإن شئت ثلاث، وإن شئت فأربع، ولكن اتق الله وابتعد عن الحرام. عف نفسه وعف فرجه. الآن إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا. كلما تجامعها بكر، وتجامعها في اليوم 100 مرة هي بكر بكر. عربا أترابا، عرب متحببة للزوج، تغني له، لا تنظر إلا إليه، لا صلاة الخرج أبدا، ما صلاة في الجنة غيره، ولا تحب سواه، وكل ما يخرج من البيت غير الزيت يزداد حسنا وجمالا، وهو يزداد حسنا وجمالا. عبد الله تخيل إلى منظرها مع تجلس وتعانقه أين يا عبد الله؟ على الأرائك تعرف ما هي الأريكة مبطنة، ظاهرها من استبرق أي غلافه، وظاهر هذه الفرش من استبرق أي من حرير. كيف بباطنها يا عبد الله؟ عبد الله تخيل أنك تعبت في الدنيا 50-60 سنة، وانظر هل يسوى هذا التعب، ويعدل هذا التعب 50-60 سنة؟ ذلك النعيم إذا كان الرجل يعانق الزوجة من مشهور العين 40 سنة ما يمل ولا يكل. هذا فقط مع مشهور العين. إلى الآن لم أخرج وإياك من الخصر، أصبر وانتظر، فالأمر ممتع. هذا حديث عنه، كيف بمن يعاشر هذا الأمر؟ عبد الله لك في القصر ليس الزوجة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، لك فيها أهلون تطوف عليهن ما شئت، كلما جئت واحدة لك راك الثانية، وكلما جئت الثانية لك راك الثالثة. عبد الله تجامعها وتعانقها وتعاشرها ما شئت أبد الدهر، لو تجلس في بيتك أبد الدهر لا تخرج، ليس عليك حرج. عبد الله هذا مع الشهور العلم. إنا أنشأناهن إن شاء. من الذي أنشأهن؟ الله جل وعلا أنشأ الحور العين بنفسه جل وعلا. تتخيل عبد الله كيف وجهها؟ أم كيف منظرها؟ أم ما هو جمالها؟ أم كيف يكون حسنها إذا طلعت إلى الأرض؟ أضاءت ما بين السماء والأرض إذا نظرت نظرة، وملأت ما بين السماء والأرض ريحا وطيبا. كيف يكون وجهها وحسنها وجمالها؟ وتغني لزوجها نحن الخيرات الحسان، ويغنين لأزواجهن، بل إن بعضهن كما ثبت في الصحيح في حديث صحيح إذا آذت الزوجة زوجها في الدنيا، إذا آذت الزوجة زوجها الصالح في الدنيا تكلمت الحور العين في الجنة فقالت لها إليك عنه دعيه فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، يوشك أن يفارقك إلينا. تسأل يا عبد الله تقول الزوجة الصالحة كيف يكون مصيرها؟ أقول لك أنها تكون في الجنة أجمل وأحسن وأفضل من الحور العين، بل هي تكون سيدة في الحور العين في الجنة مع زوجها الصالح. عبد الله هذا فقط في الحور العين. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ليست للفتقة ولا للفجرة ولا للظالمين المنحرفين، لا، لأصحاب اليمين، لأهل الصلوات، لأهل الذكر، لأهل الاستقامة، لأهل العبادة. أعدهم الله عز وجل عبادة. إنشأناهن إن شاء. عبد الله لنخرج وإياكم من الغفر، ولنخرج من هذه الخيمة العظيمة، ولنتمتع والليل. إلى أين يا عبد الله؟ اذهب إلى الجنة، شجرة واحدة لها ظل عظيم أتعرف ما حجم الظل؟ يسير الراكب على الشفان 100 عام ما يقطع الظل، 100 سنة. وتخيل ما معنى 100 سنة؟ تخيل يوم كامل يمشي الراكب كم يقطع، تخيل يومين، تخيل سنة، تخيل 100 سنة، كم يسير ما حجم هذه الشجرة؟ ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. في الأشجار ألوان لم ترها في الدنيا، ألوان ما رأيناها في الدنيا. عبد الله أخ الكريم تمشي في جنان الجنة وحدائقها وبساتينها، تتفجر من تحتك الأنهار، تخرج يا عبد الله أنهار اللبن، أنهار العسل، أنهار الخمر، أنهار الماء. عبد الله أهل الجنة يتزاورون، إن كانوا من الصالحين ودخلوا الجنة يأتي فلان يزور فلان في قصره، وفلان يطرق الباب على فلان في خيمته. من انا فلان؟ فيخرج اليه يعانقه، فلان انت معنا في الجنه؟ نعم انا معك في الجنه، هداني الله عز وجل. وتبت اليه واستقمت واعتبرت وحدثت ودعوت الله فتاب علي. فيتعانقان يا عبد الله صاحب مع صاحبه، فيغيبه في الجنه في قصره او في خيمته، فيجلسان وياتي فلان يزوره وفلان، فيجتمع اهل الجنه في الجنه على الارائك. اتعرف من الذي يحكمهم؟ غلمان مخلدون، اذا رايتهم رايت القدم حسستهم لؤلؤا منثورا. شفت اللؤلؤ الذي تنثر في الارض؟ هكذا يكون القدم الغلمان المخلدون. اتعرف كيف يمرون باكواب واباريق وكعب من معين يعني من خمر، يمرون على الضيوف، يمرون على اهل الجنه. اذا اشتهيت شيئا ما تقوم من مجلسك، بل الشجره اذا كان فيها ثمر اشتهيتها تنزل لك الثمره. وذللت قطوفها تذليلا، تذلل لك القطوف وانت جالس على الاريكه وانت جالس على الفرش. وانبئك يا عبد الله بهذا النبأ، واسمع الى هذا الخبر، اهل الجنه في الجنه يتجاورون، فيجلسون يتحدثون، كل منهم يذكر صاحبه في الدنيا. هذا يقول لفلان تذكر يا فلان لما كنا نعتمر، تذكر لما كنا نجلس مدارس ذكر، تذكر يا فلان خطبه الجمعه لما كنا نصليها في ذلك المسجد، تذكر يا فلان قيام الليل في رمضان، تذكر لما كنا نفطر في الحرم ونحن نفطر على رطبات ونسمع الاذان، تذكر يا فلان. يفرحون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نخاف من يوم القيامة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم يتكلم أحدهم واسمع إلى هذا الحديث، يقول لهم يا أخوة أين فلان؟ كان صاحب لي في الدنيا ما أراه بيننا، ألا تذكرون فلان؟ فلان الذي كان معنا في الدنيا، كنا نذهب للدوام وللعمل وفي المجالس كان يجلس معنا، لا أراه بيننا الآن. يبحثون ويسألون فلا يجدونه في الجنة، للأسف ما وجدوه. فإذا بهم في تلك اللحظات تعرض لهم النار عرضها مثل الشاحة تفتح. إذا بهم يرون جهنم وهو في الجنة، ماذا يرون فيها؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فراء. رأى صاحبة. أتعرف ماذا كان يقول له في الدنيا؟ قال كلما نوى التوبة قال إحنا لا نشكر عليك سونا، كلما أراد الهداية قال إحنا صار عندنا سهرة، كلما قرر الالتزام قال إحنا نصنع هذا الشريف، خذ هذا الفيلم يصده عن سبيل الله، كلما أراد الاتجاه لله صده ومنعه واعترضه في الطريق لكنه ما استجاب له. والحمد لله الذي ثبته في الجنة يرى صاحبه وتعرف عين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. ابحثوا عنه يا أخوة في الجنة لعلنا نجده، كان يقول لي في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني سووا كلام عمرة في العشرينات حتى تكبر وتشيد سووا الناس، ثم حتى نموت سووا الناس، ثم حتى يبعثنا الله ويتلواسي أخلان تعال نفرح بس اليوم بس اليوم بس نفتع ثم نتوب. يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فإذا بالنار تفتح، قال هل أنتم مطلعون؟ يقول أهل الجنة بعضهم لبعض يا ناس انظروا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. رأى صاحبه تعرف ايه؟ ما هو في النار في قعر النار. تعرف كم سنة حتى وصل إلى قعرها؟ 70 سنة حتى وصل إلى القعر. 70 سنة يقذف في النار حتى يصل إلى قعرها. 70 سنة ما عاش 70 سنة في الدنيا هو. 70 سنة حتى وصل القعر ثم أخذ يحترق. وهو ينظر إليه، كلاهما ينظر إلى الآخر، يتكلمان الآن. يقول له قال تالله إن كدت لترجين. اقسم بالله كيف تهلكني معك في هذه النار، اقسم بالله اني لو استجبت لك لكان هذا هو مصيري. ولولا نعمة ربي، لولا نعمة الله ارسل لي فلان فنصحني، ارسل لي فلان اعطاني شريط واستمعت له، لولا نعمة الله قلت في قلبي التوبة وذاكر المسجد، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت الى خالة الجنة فيقول لهم افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين. يلتفت الى خالة الجنة ما نصدق، يقول لهم افما نحن بميتين، فقط موتتنا الاولى ثم نخلد في الجنة عبد الله يشتهون الطعام ليس من جوع ولا من عطش. تخيل انهم جلوس على الارائك يريدون الطعام وفاكهة مما يتخيرون. تخير ما لا تريد من فاكهة، فاكهة ما رأيتها في الدنيا، فاكهة ما أكلت ولا ذقتها في الدنيا، ما لا تريد منها، وفاكهة مما يتخيرون، تريد اللحوم ولحم طير مما يشتهون. ما لا تريد يا عبد الله لذاتك من الحرير والذهب والفضة يا عبد الله، عبد الله في الجنة ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ليس في جنة شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ليس فيها شمس ولا برد ولا زمهرير. عبد الله إذن كيف ينظرون أم كيف ينظرون ليس فيها شمس؟ لأين تأتي الأضواء والأنوار؟ أتعرف ما هو سقف الجنة؟ سقف الجنة يا أخي الكريم عرش الرحمن جل وعلا، من هذا العرش تخرج الأضواء والأنوار على أهل الجنة، تضيء على أهل الجنة وليست الجنة صبح ولا ليل. عبد الله إذا كيف تكون البكرة والعشية؟ عبد الله في الليل تسجل السطور وكل منهم يذهب إلى بيته وإلى قصره وليس في الجنة ظلمة. عبد الله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يذهبون كل أسبوع إلى سوق يوم الجمعة. ولعلك تسألني حتى في الجنة سوق الجمعة الآن كل أسبوع يذهبون للسوق يسلمون على أهلهم ويذهبون إلى السوق فإذا بهم لا يبيعون ولا يشترون، يجلسون في سوق الجمعة على كثبان من الرمل، أي رمل مثل ولؤلؤ وياقوت فتأتيهم ريش فتحدو في وجوههم، فيرجعون إلى البيوت فيقول لهم أهلهم أين كنتم؟ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا هو السوق يا عبد الله، الثياب تزداد حسن والوجوه تزداد حسن كل اسبوع، وتخيل كيف يكونون حسنا يزدادون حسنا وجمالا ابد الدهر. عبد الله وهم في تلك اللحظات وفي ذلك النعيم وفي تلك الاجواء يناديهم الرب جل وعلا فيقول لهم يا اهل الجنه، يا اهل الجنه تريدون شيئا عزيزكم؟ تريدون اكثر من هذا؟ أكثر من هذا النعيم؟ فيقولوا يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ يا رب أي نعيم أكثر من هذا النعيم؟ فيقول الله جل وعلا ويكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه جل وعلا فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة كله. وجوه يومئذ ناظرة، حسنة ناظرة منيرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى الله جل وعلا تنظر، وقد ازدادت الوجوه حسنا وجمالا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. عبد الله تخيل أنك من أهلها، هل تسوى في تلك اللحظات ركعات في آخر الليل صليتها؟ هل يا عبد الله هل تتألم في ذلك اليوم بصيام النهار الذي قمت في الدنيا؟ أم ماذا يغني صاحب الشهوات وصاحب الاغاني والطرب والذي كل ليله مع امراه؟ هذا ماذا يستفيد في تلك اللحظات؟ اين هو؟ انه في قعر جهنم يحترق. عبد الله تعرف كيف يسحبون في النار على وجوههم؟ عبد الله اتعرف ما صفه النار؟ لظى، لظى، تعرف ما لظى؟ نزاعه للشواء، حرها قبل نارها يفصل اللحم عن العظم، هذا حرها قبل نارها. عبد الله يشربون وياكلون من الزقوم، ياكلون حتى تمتلئ البطون. تعرف ما هو الزقوم؟ لو خطرة من الزقوم فطرت في الدنيا لأخذت على أهل الدنيا معايشهم، كيف من يأكلها أكلا عبد الله من شدة الحر ما يتحملون النار من فوقهم ومن تحتهم ويقولون في بطونهم النار. عبد الله يقولون طعاما، تعرف ما صفته؟ ذا غصة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، أتعرف ما صفة هذا الطعام ذا غصة؟ إذا أكلوا شوك يقف في الحلقوم، يقف الشوك فلا يستطيعون إخراجه ولا ابتلاعه، يستغيثون بالماء، يا رب الماء يا رب الماء، ما يتحملون الشوك والماء تحرقهم، فيغاثوا بالماء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يقتربون من الماء ليشربوا منه، فإذا اقتربوا سقطت فروة الرؤوس من شدة حر الماء قبل شربه، فإذا شربوا تعرف ايش الذي يحصل؟ تتقطع الأمعاء ويخرج الماء من الجذور. عبد الله هذا بعض عذاب أهل النار، يتمنون الموت ولا يحصلون عليه. سنة، 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، 10,000,000 سنة، خلود سلامين. تعرف ما السبب؟ 5 صلوات قرابها الله جل وعلا، 50 في العمل، 50 في الميزان، لكن أبى إلا النوم، أبى إلا الحسن، أبى إلا الشهوات. أباح له الله الزواج من 1 و2 و3 و4، ولكن غض البصر واحفظ الفرج. في جنة العلم استغفر الله وإياكم تتبادر، لكنه أبى إلا الحرام. أرأيت الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ عبد الله اخبر بنفسك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اختر يا عبد الله اي طريق تريد، طريق الحق وطريق الخير وطريق الجنه وطريق الحور العين وطريق القصور والانهار وطريق الجنان والثمار، ام انك تريد الزقوم والغسلين والغساق والحميم والنار والجحيم؟ يأكلون في بطونهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. بل ملابسهم، تعرف ماذا يلبسون في النار؟ أهل الجنة يلبسون الحرير، ليس الحرير الدنيا الناعم، بل حرير الجنة يلبسونه، نعومة. وأي نعومة؟ أما أهل النار سرابيلهم من قطران. النحاس المصاهر من شدة الحر، تخيل النحاس من شدة الحر يصهر ويلبسونه على على على أجسادهم، يصبغون أجسادهم به. عبد الله تخيل إلى منظرهم، كأنما أغشيت وجوههم، أي غطيت وجوههم، إيش أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنك إذا رأيت إلى وجوههم قطع الليل وظلام الليل في وجوههم. عبد الله يتلاعنون في النار، يتلاعنون بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أما في الجنة يتجاورون ويتصافحون ويتعانقون، أما في النار فإنهم يتلاعنون ويدعون الرب جل وعلا، ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ولكن لا تعلمون. عبد الله ما ربطك وقالك لا تصلي، عبد الله ما وضع السلاح عند راسك وقال لك اترك الصلاة واترك الذكر وطارق مجال الصالحين، لا يا عبد الله ما نفع فيك. قالك يا فلان كان عندنا سهرة فإذا بك تستجيب، قال يا فلان كان عندنا سفرة إلى دول الخنا والزنا فإذا بك تستجيب، قال لك يا فلان عندنا فلانة سوف نذهب إليها أو تتصل علينا أو نذهب إلى الفندق الفلاني هناك حفلة غنائية أو نذهب ونفعل ونلهو ونلعب، وإذا بك تستجير. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يلعن صاحبه في النار خالدا مخلدا. عبد الله تخيل نفسك أنك في الجنة أو في النار، أي الفريقين تشاء أن تكون منهم؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. يجعل الله الذي ينام على ذكره كالذي ينام على ذكرها، فيجعل الله الذي يتغنى بالقرآن كالذي يتغنى بأصوات الشيطان، فيجعل الله جل وعلا الذي في